بالوقوف بعرفة هل يجب أن يكون الإنسان في صف في حالة وضوء دائما؟ لا، لا يشترط لذلك الطهارة، سواء وقف طاهرا أو جنبا أو على غير طهارة لا حرج في ذلك. ولهذا يصح الوقوف في الحائض والنفساء وعليهما حدث أكبر.